بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعا. ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت لفظين من ألفاظ العموم، وزال المبحث مستمرا في سرد ألفاظ العموم. درسنا في الدرس السابق بعضا منها ونكمل الآن البقية. قال: كذاك من وما. من كما سنعرف إن شاء الله أنها تأتي موصولة وتأتي استفهامية وتأتي شرطية، وكلها تفيد العموم. وما كذلك، ما أنواعها أكثر من أنواع من. فما التي تفيد العموم ذكر منها هنا المصنف ما الموصولة والاستفهامية والشرطية، لكن ما في اللغة العربية تأتي على أنواع وأشكال أكثر من هذا. تأتي بالإضافة إلى هذه الثلاثة، تأتي ما تعجبية، وتأتي ما زائدة، وتأتي تأتي باستعمالات كثيرة غير ما ذكره المصنف هنا رحمه الله، وهي من أكثر ما وردت عن العرب من حيث الاستعمالات. جمع معانيها ابن هشام رحمه الله في كتابه الإعراب عن قواعد الإعراب. نعم، قال: كذاك من وما تفيداني مع كل العموم يا أخي، هذا حشو، فاسمع حشو. والمقصود بالحشو أنه تتميم وتكملة للبيت، يعني أنه جاء به لأجل أن يسد ما بقي من البيت. أحيانا يقولون حشو، وأحيانا يقولون تتميم، وأحيانا يقولون تكملة. يعني هو لا يقصد به أن يوصل مسألة معينة، وإنما يقصد أن يكمل ما بقي من البيت. كذاك من وما تفيدان معا، ليس مقصوده بالمعية هنا أن من وما لا تفيدان العموم إلا إذا كانا معا، ليس هذا مراده، وإن كان هذا قد يوحي إليه البيت، لكن هو لا يقصد هذا، وإنما يقصد أن من تفيد المعية تفيد العموم، وما أيضا تفيد العموم. وقد ذكرنا قبل قليل أن من تأتي موصولة وتأتي استفهامية وتأتي شرطية. مثال الموصولة قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. فقوله من هذا معنى موصول، فالمعنى ولله يسجد الذي في السماوات والذي في الأرض. ولله يسجد في السماوات والأرض طوعا وكرها في أكثر من آية. فهنا من تفيد العموم، فهي تعم كل من في السماوات وكل من في الأرض. طبعا هنا هذا المصطلح مصطلح اسم موصول، مصطلح نحوي، يعني يجب أن يكون الطالب قد درس النحو قبل هذا، كما نبهنا على هذا في الدرس السابق. ومثال استفهامية قوله تعالى: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وقال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. هذه تفيد العموم. قالوا من فعل هذا، يعني هذا عام، فيصدق على أي أحد فعل هذا. وتأتي من شرطية كقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن هنا تفيد العموم، معناه أي شخص شهد الهلال فإنه يجب عليه أن يصوم، تفيد العموم. واضح؟ يعني هذا مثال، وفي نفس الوقت يعني فرع من فروع هذه القاعدة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من هذه شرطية وهي تفيد أيضا العموم. ومعنى العموم أن أي شخص ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، إذا اتقى الله فإن الله سيجعل له مخرجا. واضح؟ كيف عرفنا أن من تفيد العموم؟ أننا نستطيع أن نضع كل في مكانها ويصح الكلام. ألا ترى أنك لو قلت كل من اتقى الله جعل له مخرج، أليس المعنى صحيحا؟ نعم، بلى، صحيح. كذلك لو قيل ولله يسجد كل من في السماوات وكل من في الأرض، صح المعنى. فإذا كيف عرفنا أن من تفيد العموم؟ لأنك لو وضعت مكانها كل صح المعنى. الدليل الثاني أنك يجوز لك أن تستثني منها، مثلا أنت تقول جاءني من في المدرسة إلا زيدا. فلولا أن من تفيد العموم وهي تشمل وتعم كل من في المدرسة لما صح ولما جاز لك أن تستثني زيدا. ونحن قد ذكرنا سابقا قاعدة مهمة وهي أنهم يقولون الاستثناء معيار العموم، يعني كونك استثنيت دليل على أن كلامك السابق يفيد العموم، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. لولا أن الإنسان يفيد العموم، لولا أن كلام الإنسان يفيد العموم لما صح أن يقال إلا. إذا الاستثناء من العموم. وكذلك هنا في هذه النصوص التي ذكرناها ولله مثلا ولله فمن شهد منكم الشهر فليصم إلا مثلا من كان مريضا أو من كان على سفر وهكذا، فيصح الاستثناء. الثاني ما وهي تأتي كما قلنا موصولة واستفهامية وشرطية. مثال موصولة كقول تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما هنا موصول بمعنى الذي، فالمعنى وأحل لكم الذي وراءكم، وهي تفيد العموم، فهي تفيد حل جوازة وحل عموم النساء، عموم النساء حلال الزواج بهن إلا من إيش؟ إلا من نص عليهم في الآية السابقة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره. ثم قال إيش بعد أن سردهم؟ قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. فما هنا تفيد العموم، فهي تفيد عموم أن يتزوج الإنسان أي امرأة ما لم تكن من الأصناف المذكورة. وقال تعالى وما عند الله خير للأبرار، ما تفيد العموم، أي كل الذي عند الله خير للأبرار. وما موصوم على الذي، أي والذي عند الله خير للأبرار، كل ما عند الله بلا استثناء، كل ما عند الله خير للأبرار. وتأتي استفهامية كقول تعالى ماذا أجبتم المرسلين، وما هذه تفيد العموم، أي بأي شيء أجبتم المرسلين. قال تعالى ماذا أراد الله بهذا مثلا، قال تعالى وما تفعلوا، هذا الاستفهامية. وتأتي شرطية كقول تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما شرطية جاسمة، تفعلوا فعل الشرط، فإن الله به عليم، هناك آية أخرى يعلمه الله، فإن الله به عليم، هذه الجملة في محل جزم جواب الشرط. طيب إذن ما هذه تفيد العموم، أي يصبح المعنى أي شيء فعلتموه فإن الله به عليم، أي يعلمه وسيجازيكم عليه، فما تفيد العموم أي عمل سواء عملتم عملا صغيرا أو كبيرا حتى لو كان مثقال ذرة. طبعا معروف في علم النحو أن من تأتي للعاقل في الأصل وما تأتي لغير العاقل. طيب نطبق هذه القاعدة، من تطبيقات الفقهاء على هذه القاعدة سنية أن يقول مثل ما يقول المؤذن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما، أين لفظ العموم؟ ما هنا ما نوعه، موصول أم استفهام أم شرط؟ موصول. فالمعنى إذا سمعتم النداء فقولوا مثل الذي يقول المؤذن، وهي تفيد العموم، إذن معناه نقول كل ما يقول المؤذن، هذا الأصل، ما لم يأتنا دليل يقول إلا هذا لا تقوله، صح؟ وهو حي على الصلاح حي على الفلاح، هذا نقول حينه إن لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال مؤذن حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح تقول لها، إذن هذا استثني من العموم، وإلى الأصل أن نقول مثل ما يقول المؤذن بالضبط. هذا مثال. مثال آخر، لو قال رجل من دخل داري فهو حر، يعني إنسان عنده 100 عبد مثلا، طيب قال من دخل داري فهو حر، فمن هذا تفيد العموم، فأي عبد من عبيده من الذكور أو الإناث دخل داره فهو حر، واضح؟ كذلك لو قال شخص مثلا شرطية، صح، من هنا شرطية، حسنت، من شرطية ودخل فعل الشرط، وجملة فهو حر في محل جزم جواب الشرط. كذلك لو قال قائل من دخل مجلسي فسأعطيه دينارا، فمن تفيد العموم؟ دخل مسلم، دخل كافر، دخل صغير، دخل كبير، دخل رجل، دخل امرأة، دخل أسود، دخل أبيض، من تفيد العموم. لا يستطيع بعد ذلك أن يقول لا، لكن أنا كنت أقصد أن يكون الداخل من القبيلة الفلانية، لا يكون من القبيلة العلانية. واضح؟ يقول لا، أنت قلت من، ومن تفيد العموم. واضح؟ ثم قال الناظم: ومثله المفرد إذ يضاف، ففم هديت الرشد ما يضاف. ومثله أي وكذلك من أمثلتي ومن ألفاظ العموم المفرد. أي مفرد؟ قال إذ يضاف، يعني كل مفرد أضيف فهو يفيد العموم. واضح؟ ومثله المفرد إذ، أي إذا أضيف، إذ يضاف يعني في وقت إضافته فإنه يفيد العموم. أن المفرد إذا أضيف إلى غيره أكسبه الإضافة العموم والاستغراق. طيب، ومثله المفرد إضافة. قوله فافهم، هذا أمر بالفهم. هديت الرشد جملة دعائية معترضة لا محل من الإعراب. ما يضاف أي ما يضاف لك من العلم في هذه المنظومة، وما يذكر لك في هذا الكتاب، ما أضفته لك من معلومات. واضح؟ والشطر الثاني كاملا إيش؟ حشو. الشطر الثاني كاملا حشو. مثال ذلك قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفرد. لو نظر ناظر إلى هذه الآية لأول والها وهو لا يعرف قواعد اللغة سيقول: كيف يقول الله وإن تعدوا نعمة؟ نعمة مفرد أم جمع؟ مفرد. نعمة مفرد. والمفرد هل يعد؟ هل الكتاب يعد؟ الكتاب هو كتاب واحد، كيف يعد؟ والمقصود هو أن الله عز وجل يقول: إذا قمتم بعد النعم التي أنعم الله عليكم التي هي لا تحصى، طيب لن تستطيعوا. طيب كيف يقول وإن تعدوا نعمة؟ فنعمة ظاهره أنه مفرد. نقول صحيح، لو هو ظاهره أنه مفرد، ولكن القاعدة تقول كل مفرد أضيف فهو يفيد العموم. فمفرد وإن فنعمة وإن كان مفردا ولكنه أضيف إلى لفظ الجلالة، أضيف إلى غيره. والقاعدة تقول كل مفرد يضيف فهو يفيد العموم. إذن يصبح المعنى وإن تعدوا كل نعمة لله لا تحصوها. واضح؟ مثال آخر: وأما بنعمة ربك فحدث. هل المقصود أن يحدث بنعمة واحدة ولا يحدث البقية؟ لا، وإنما المقصود وأما بكل نعمة ربك فحدث، على وجه الشكر، ليس على وجه الرياء ولا على وجه النفاق. وإنما أن يتحدث الإنسان بما أنعم الله عليه عز وجل من نعم شكرا لله وتذللا لله ليس فيه شيء، لأن المفرد إذا أضيف يفيد العموم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل قلنا هو المماطلة. إنسان أنت أقرضته ومفروض أن يرجع لك القرض بعد شهر، جاء بعد شهر لا يريد أن يسدد لك الدين، وعلى أنه قادر وغني يستطيع أن يسدد لكنه يتهرب، هذا مطل وهو من الظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم. مطل مفرد وقد أضيف، إذن يفيد العموم. فالمعنى كل مطل يقع من الغني فهو ظلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي مد أي واحد منهم، ما بلغ مد أحدهم. فمد مفرد وقد أضيف إلى أحد فهو يفيد العموم، أي مد أي واحد من الصحابة، ليس المقصود به صحابي واحد. وأيضا نستطيع أن نأخذ من هذا الحديث أيضا مثالا آخر على قاعدة ستأتي بعد قليل في الصفحة المقبلة، وهي أن كما أن المفرزة إذا أضيف يفيد العموم، كذلك الجمع إذا أضيف فإنه يفيد العموم. أين نأخذ هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. أصحابي جمع، أصحابي جمع، وقد أضيف إلى الياء فهو يفيد العموم، يعني لا تسبوا أي أحد من أصحابي يفيد العموم. واضح هذا؟ فإن قال قائل: وما الدليل على أن المفرد إذا أضيف فهو يفيد العموم؟ نقول هناك أكثر من دليل. أولا أن الإضافة بمعنى أل في إفادتها التعريف، وأل تفيد العموم كما تقدم، فكذلك الإضافة. يعني نحن درسنا في علم النحو أن من طرق التي تجعل الكلمة معرفة أن تضيف النكرة إلى معرفة، كما قال عبيد ربه: اعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، وهي الضمير، ثم الاسم العلم، وذو الأداة، ثم الاسم المبهم، وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف. فافقه المثال واتبعه. إذن النكرة نكرة إذا أضيفت إلى المعرفة فإنها تتعرف، وتقوم هذه الإضافة مقام إدخالك أل على النكرة. أليس إذا أدخلت أل على النكرة تعرف؟ تقول في رجل الرجل، كذلك لو أضفت رجل إلى معرفة تعرف، صح ولا؟ فلما كانت الإضافة بمعنى أل، من أي ناحية؟ في أن كليهما يفيد التعريف. فكذلك أل تفيد العموم، وأل تفيد العموم كما تقدم، فكذلك الإضافة. إذن يعني كما أن الإضافة أم كما أن التعريف للنكرة يحصل بإضافته لأل، فكذلك النكرة إذا أدخلت عليها أل تعرفت، صح؟ نعم. ولو أنك أخذت النكرة وأضفته إلى معرفة تعرفت. طيب، أل تفيد العموم، فكذلك ليكن الإضافة إلى المفرد يفيد العموم. واضح وجه المشابهة بينهما؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: صحة الاستثناء بعدها، وهذا دليل كما قلنا قبل قليل. الاستثناء إيش؟ القاعدة تقول الاستثناء تفيد العموم. لا، الدليل على، نعم، هناك يعني العبارة، نعم، هنا الاستثناء معيار العموم. الاستثناء معيار العموم، إذ لا يستثنى من مفرد بل من عام متعدد. يعني الآن أنت لما تقول جاء زيد، هل تستطيع أن تقول جاء زيد إلا عمرا؟ تستثني عمر من زيد؟ لا، لا، لأن زيد مفرد، كيف يستثنى منه؟ وإنما الاستثناء يكون من إيش؟ يكون من لفظ عام. تقول جاء الطلاب، هذا عام، ثم تستثني تقول إلا زيدا. لولا قولك إلا زيد، يعني لولا أن الطلاب يفيد العموم لما جاز ولا ما صح لك أن تقول إلا زيدا. كذلك هنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأما بنعمة ربك فحدث. مثلا وأما بنعمة ربك فحدث، ممكن أن يقال إلا النعمة الفلانية لا تحدث بها، لغة يصح، بغض النظر عن الشرع لغة يصح. تطبيقات الفقهاء على هذه القاعدة: رجل له أربع زوجات، فقال زوجتي طالق، ما قال هند طالق ولا فاطمة طالق ولا خديجة طالق، لا، قال زوجتي طالق. طيب هو كم زوجة عنده؟ أربع. طيب لو طبقنا هذه القاعدة، زوجة مفرد وقد أضيف إلى إيش؟ معرف، إلى ياء المتكلم، إلى معرفة، صح ولا؟ والقاعدة تقول كل مفرد أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم. يفيد العموم، هو طبعا يتعرف نحويا لكنه يفيد العموم أصوليا وفقهيا، يفيد العموم كل زوجاته طالق. فحينئذ ظاهر القاعدة أن كل زوجاته طوالق. قال الشارح: فعن ابن عباس والإمام أحمد يطلقن جميعا، عملا بإيش؟ بالقاعدة. عملا بالقاعدة، لأنه جعل الحكم عاما لكل زوجة له. كيف جعله عاما؟ قال: بإضافتهن إليه، لأن قوله زوجتي هذا يصدق على الزوجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. هذه زوجته، هذه زوجته، هذه زوجته، هذه زوجته، صح ولا؟ وهذا في حال عدم النية، يعني يقول إذا نوى هو بقوله زوجتي، هنا يعني هو يدين، يعني معنى يدين أنه يقال له هذا بينك وبين الله، يعني يكون هذا بينه وبين الله، يعني إذا كان كاذبا فالله عز وجل وكيله وحسيبه، يعني هو قد يكون في البداية لما قال زوجاتي طوالق ممكن يقصد الجميع، ثم لما تورط ما توقع أن هذا الحكم يصدق على الجميع فقال لا أنا أقصد واحدة فقط وهي فلانة. على كل حال هذا بينه وبين الله، لكن يعني هذا حكمه كما ذكرنا قبل قليل، هذا تطبيق من تطبيقات الفقهاء. وحكمه الإمام أحمد وابن عباس على هذه الصورة بقولهم أن الجميع يطلق، هذا يدل على أن المفرد إذا أضيف أنه يفيد العموم عند ابن عباس وعند الإمام أحمد. مثال آخر، إذا وقف على ولده فإنه يتناول جميع أولاده الذكور والإناث. إنسان عنده مجموعة من الأولاد، 10 بنات وعشر بني. طيب، قال مزرعتي الفلانية وقف لله على أولادي، أو قال على ولدي، أو قال في النص الوقف قال وقف على ولدي، فهو يشمل من؟ كل ولا الذكور فقط وإناث فقط؟ كل الصغار أو الكبار؟ كل ليقول لأن الولد مفرد وقد أضيف إلى يا متكلم فإنه يفيد العموم، فحينئذ هذا لو يشمل جميع الأولاد الذكور والإناث. وكما تعلمون كلمة أولاد، كلمة ولد تطلق على الذكر وعلى الأنثى، بخلاف ما هو عليه في اللهجة الدارجة عندنا، فإنهم لا يسمون الولد ولدا إلا إذا كان ذكرا، وهذا يعني ليس هو استعمال القرآن والسنة. ثم قال الشارح، وإذا كان المفرد إذا أضيف يفيد العموم فكذلك الجمع أيضا إذا أضيف يفيد العموم. هذا إضافة من الشارح على كلام الناظم، وإلا الناظم نص على المفرد أم على الجمع؟ نص على المفرد، لكن الشارح تبرع من عنده بمسألة وقال وكذلك إذا كان وكذلك الجمع إذا أضيف فإنه يفيد العموم. مثلنا عليه قبل قليل بحديث سلم قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، هذا لفظ عام لأن أصحاب جمع أضيف، والجمع إذا أضيف يفيد العموم، فلا يجوز سب أي أحد من الصحابة سواء كان من الأنصار أو المهاجرين، سواء كان من أسلم في مكة أم أسلم في المدينة، سواء كان من آل البيت أو ليس من آل البيت، سواء كان عربيا أو كان عجميا، سواء كان رجلا أو عام. واضح؟ كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع مفرد جمع، وقد أضيف إلى الكاف التي هي الضمير، والقاعدة تقول كل جمع أضيف فإنه يفيد العموم، فكل أولادهم أولادك أو أولاد الإنسان الذي مات فإنهم يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، فأولاد جمع أضيف إلى الضمير. وكقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، آباء جمع وقد أضيف فيفيد العموم، فيعم كل أب، لا تحلف لا بأبيك أنت ولا بأبي فلان ولا بجده إلى آخره. وقد اشتملت هذه الأبيات على بعض صيغ العموم، وهناك بعض الألفاظ الأخرى ذكرها الأصوليون ولم يذكرها الناظم رحمه الله منها. إذن هنا الآن نحن انتهينا من الألفاظ التي تدل على العموم مما ذكره الناظم رحمه الله، لكن هل معنى هذا أن هذه هي فقط ألفاظ العموم أم أن هناك ألفاظ أخرى تفيد العموم لم يذكرها الناظم؟ نعم هناك ألفاظ أخرى. طيب لماذا تركها الناظم؟ تركها لوجوه. الوجه الأول أن هذا الكتاب مختصر، ثاني هو للمبتدئين، طيب وهو لم يدعي الحصر، فهذا يعني من باب التدريج مع طالب العلم. والشارح جزاه الله خيرا أضاف بعض الإضافات. المثل الأولى التي تفيد العموم مما لم يذكره ابن سعدي رحمه الله، لفظة كل، كلمة كل في اللغة العربية تفيد العموم، وهي واضح من اسمها، كلمة كل. إذا قال لك رجل لا تكلم كل أصحابك، خلاص كل تشمل الجميع. فقال الله تعالى كل امرئ بما كسب رهين، هذا حكم عام على كل نفس. وقال صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة، فالحكم على المحدثات بأنها بدعة يشمل جميع البدع، سواء كانت بدعة قولية أو فعلية، سواء كانت بدعة في العبادات أو كانت في في في غير العبادات، المهم أنها في الدين، سواء كانت بدعة قليلة أم كانت كثيرة، يعني سواء كانت بدعة حصلت قبل 100 سنة لفظنا. وقال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لا يوجد منها استثناء. اللفظة الثانية لفظة جميع، فهي تفيد العموم أيضا. قال الله تعالى ثم نعم أم يقولون نحن جميع منتصر، نعم أم يقولون نحن جميع منتصر، هكذا مثل يعني الشارح. و يعني ينظر في الاستدلال بهذه الآية هل يستقيم أو لا، لكن على كل حال كلمة جميع تفيد العموم. الكلمة الثالثة لفظة كافة، قال الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، كافة تفيد العموم، عموم مقاتلة المشركين، كما يقاتلونكم كافة. الكلمة الرابعة كلمة معشر، قال الله تعالى يا معشر الجن والإنس، فهي تفيد العموم أي كل إنس كل جن، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. الكلمة الخامسة كلمة قاطبة، ومنه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة، وقاطبة تفيد العموم. اثنين أدوات الشرط ذكر الناظم منها من وما فقط، لكن كذلك بقية أدوات الشرط تفيد العموم، مثل أي لنعلم أي الحزبين، وأين أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون أينما تفيد العموم، يعني في أي مكان تكون يقع عليكم الموت، سواء كنت في بر أو في جو أو في بحر. متى تفيد العموم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وهذا يفيد العموم في الزمان، أي في أي وقت يكون نصر الله. ثالث أسماء الموصولة، تقدم من كلام الناظم كم؟ اثنان من وما، لكن كل الأسماء الموصولة تفيد العموم. وأنا أقول الناظم ما أراد بقوله من وما فقط من وما، وإنما هو أراد الاسم الموصول كاملا، وإنما هو رمز فقط للأسماء الموصولة بقوله من وما، هذا لا شك فيه. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، هذا الوعيد يصدق على كل من جعل مع الله إلها آخر، فالذي تفيد العموم، لماذا؟ لأنه اسم موصول، اسم موصول تفيد العموم. الذين قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كل الذين قالوا، كل الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. اللائي قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض إلى آخره، هذا الحكم الفقهي يشمل على كل من يئست من المحيض. الرابع الجمع المنكر، الجمع المنكر وهو اللفظ المجرد من ال والإضافة الموضوع لألفاظ كثيرة، مثل رجال في قول تعالى من المؤمنين رجال، قال بعض العلماء بعدم إفادة العموم، قوله من المؤمنين رجال، هل رجال الآن نكرة جامع في سياق ماذا، نفي أم إثبات؟ إثبات، في سياق الإثبات، هل يفيد العموم؟ تقدم معنا في مبحث سابق أن النكرة في سياق الإثبات فيها خلاف، وأن الحنابلة يقولون أنها تفيد العموم إذا كانت في سياق الامتنان، كما قال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، فهنا ليس فيه سياق امتنان وإنما هو سياق مدح. فعلى كل حال هذه مسألة خلافية، بعضهم يقول يفيد العموم وبعضهم قال لا يفيد العموم. وانظر هذه المسألة في كتاب البحر المحيط للزركشي وفي كتاب المحصول للرازي. وقال الصفي الهندي الجمع المنكر عند الأكثرين محمول على أقل الجمع، أقل الجمع كم؟ أقل الجمع ثلاثة، عند كثير من العلماء أقل الجمع ثلاثة، مسألة خلافية يعني. لكن الصفي الهندي يقول إن الجمع النكرة مثل رجال هل يفيد العموم؟ يقول عند أكثر الأصوليين لا يفيد العموم، وإنما هو محمول على أقل الجمع. فقولك جاءني رجال يعني كم؟ لا. ثلاثة أقل شيء، والله أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث ألفاظ العموم وانتقل إلى مسألة أخرى جديدة. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هنا تسكينه للموانع ضرورة شعرية، ولا الأصل أن يقول كل الشروط والموانع، على أن الموانع معطوف على ماذا؟ الشروط. على الشروط، وعلى معنى كل الشروط وكل الموانع ترتفع. نعم. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط. نعم. لا لا، لا نجعل الموانع معطوفة على الشروط. لا، إذا جعلناها معطوفة على الشروط يصبح المعنى كل الشروط ترتفع، وهذا فاسد، لأن الشروط لا يطلب منها ترتفع، بل يطلب منها أن توجد. نعم. لكن نقول الموانع نقدر الواو استئنافية، نقدر الواو استئنافية، فيكون معنى كل ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط، ثم استأنف والموانع، والموانع ترتفع، ويجب أن ترتفع الموانع. على كل حال تسكين موانع ضرورة، تسكين موانع ضرورة شعرية. ويمكن أن يقدر الكلام أيضا: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط، ولا يتم الحكم أيضا حتى ترتفع الموانع. نعم. هذا حكم يعني بيان لقاعدة، وهي قاعدة اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ومعنى هذا أن الحكم الشرعي لا يكون تاما ولا يكون صحيحا إلا إذا اجتمعت فيه كل الشروط وانتفت عنه كل الموانع. فعندنا الصلاة، متى نحكم على الصلاة بأنها صحيحة؟ إذا اجتمعت كل شروط الصلاة، الاستقبال القبلة والطهارة الأخيرة، وانتفت الموانع التي تمنع من صحة الصلاة، مثل الحيض بالنسبة للمرأة، ومثل الحدث إلى آخره. هكذا كل عبادة لها شروط ولها موانع. تقدم أن الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من المعاملات والعقود ما ترتبت عليه آثاره والأحكام المقصودة منه. والصحة في العبادات والمعاملات، كيف نحكم على هذه العبادة بأنها صحيحة، أو على هذه المعاملة بأنها صحيحة؟ أن تجتمع كل الشروط وأن ترتفع كل الموانع. مثلا شروط البيع: عقد وبعتك وقبلت، ومثلا الرضا بين الطرفين، هذا من شروط صحة العقد. وكذلك أن ترتفع وتنتفي وتزول كل الموانع. نعم. والشرط، والشروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. نعم. ويطلق بمعنى الإلزام بالشيء والتزامه. نعم. يعني بعض العلماء يفرق بين الشرط وبين الشرط، بعضهم يفرق بينه. ومنه قيل الشرطة شرطة، لأن عليهم علامات تميز بلباسهم أنهم شرطة. هذا كلمة قديمة مستعملة في كتب التاريخ وكتب الأدب، يقولون الشرط يعني أعوان السلطان، يعني عسكر السلطان. وعند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثلا الآن الطهارة شرط أم مانع؟ الطهارة شرط لصحة الصلاة. طيب، يقول ما يلزم من عدمه عدم الحكم، إذا عدمت الطهارة عدم إيش؟ عدمت الصلاة، عدمت الصلاة، لا يجوز أن تصلي بدون طهارة. لكن هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ أم قد تكون متوطئا ولا تصلي؟ لا يلزم. لا يلزم. قال ولا يلزم من وجوده أي من وجود الطهارة وجود ولا عدم. لا يلزم منه أن توجد الصلاة ولا يلزم منه أن لا توجد الصلاة. لماذا؟ لأن الشرط حقيقته أنه شيء خارج عن المشروط. الطهارة شرط والصلاة مشروط لها، فهي شيء منفك عن الصلاة. أنا ممكن أكون متوضئا لكن لا أستطيع أن أصلي. لماذا؟ لم يدخل وقت. واضح؟ لم يدخل وقت. أو امرأة تكون مثلا تريد أن تصلي لكن ما تستطيع لوجود حائض مثلا، هذا ما أنا أعلم. فأقصد أنه الشرط حقيقته ما يلزم من عدمه العدم. يلزم من عدم وضوئك عدم إمكانية الصلاة، لكن هل يلزم من وضوئك وجود الصلاة؟ طيب هل يلزم من وضوئك ألا توجد الصلاة؟ أيضا لا، أيضا لا. لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإن عدم الشرط عدم الحكم قطعا. لا نستطيع أن نحكم على الصلاة يعني صحيحة ولا لا، لأن الشرط غير متحقق غير موجود. مثلا أقول لك يشترط حتى تقبل في هذه الوظيفة أن تكون حاصلا على الدرجة الجامعية. طيب وإذا ما حصلت على الدرجة الجامعية عدم الشرط، فيعدم إيش؟ يعدم الحكم وهو قبولك في الجامعة. فإن عدم الشرط عدم الحكم قطعا، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم. قد تكون أنت حاصل على الشهادة الجامعية، لكن هل يلزم منه أنك تجد الوظيفة؟ هل يلزم أن تقبل أنت في هذه الجامعة؟ لا يلزم. ممكن أنت معك شهادة جامعية لكن عددك تمل. واضح؟ فالعدد اكتمل، أو المدير أو مدير الجامعة رفضك لأسباب شخصية. فإذا لا يلزم، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم، إذ قد يعدم الحكم لأمر آخر غيره كاشتراط النية واستقبال قبلة في الصلاة. كذلك مثلا أنت تقول لك مثلا حتى تقبل في هذه الجامعة لابد أن تكون حاصلا على شهادة بكريوس مثلا، فأنت أتيت بشهادة بكريوس ولكن ليس عندك اللغة فلم تقبل أجل ذلك. وقوله الموانع، الموانع جمع مانع، والمانع في اللغة العربية هو الحائل. يقال منعه العطاء فهو مانع، أي حائل بينه وبين العطاء، هذا المانع. وأما في الاصطلاح ما يلزم من وجوده عدم الحكم. مثلا الحيض مانع ولا شرط؟ مانع. فإذا وجد الحيض عدمت إيش؟ الصلاة. ما يلزم من وجوده عدم ماذا؟ عدم الحكم. واضح؟ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يعني قد تكون المرأة غير حائض يعني طاهر، فهل يلزم منه وجود الصلاة؟ لا، لا، لأنها قد تكون مثلا لم تتوضأ، أو تكون لم تستقبل القبلة، لم تأتي ببقية الشروط. فلا يلزم من عدم المانع وجود الحكم ولا عدمه. نعم. قال فإذا وجد المانع لزم انتفاء الحكم. إذا وجد الحيض انتفت إيش؟ الصلاة. ولكن إذا عدم، أي عدم المانع، أي هي ليست حائضا وإنما هي طاهر، لا يلزم الوجود، أي لا يلزم وجود الصلاة ولا يلزم عدم وجود الصلاة. ولكن إذا عدم لا يلزم الوجود، إذ قد يكون العدم لأمر آخر. يعني قد تكون هي غير حائض ومع ذلك لا تستطيع تصلي. ليش؟ لم يدخل الوقت. مثلا مثلا قال كالقتل، القتل مانع من الإرث، والحيض مانع من الصلاة. من قتل أباه كي يرثه فإنه لا يرث، والحائض كذلك لا تستطيع أن تصلي. هذه تسمى موانع. ولا بد في الصحة من توافر جميع الشروط وامتناع جميع الموانع. نعم. قال الناظم في شرحه هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل بها لمن حققها نفع عظيم، وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه. يعني يقول إن من حفظ هذه القاعدة واستحضرها وفهمها جيدا فإنه يسلم من الاضطراب والتناقض، فإنه يريد أن يحكم على شيء لابد أن يتأكد وجدت الشروط أم لا، وإذا وجدت الشروط لابد أن يتأكد هل انتفت الموانع أم لا. واضح؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.